بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية لعلامة اليمن الكبير محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وإن شاء الله يا أخوان، بالنسبة للدروس لهذا الفصل وهو مسألة الماء لا ينجس شيء متعب قليلا فتصبرون، وما تيسر فهمه لا بأس، وما لا فمع الأيام إن شاء الله والتكرار تعيدونه سيفهم. وما هو كل الفقه؟ إنما هو فصل في كتب جميع الفقه متعب ويعتبر من الصعوبة بمكان، ولا يفهم إلا مع التكرير، لكن إن شاء الله مع إضافة الفوائد والشرح سيفهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه الله تعالى: وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث. قلنا وهو الذي رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا، يعني ليس في الحديث أن ما دون القلتين يحمل الخبث إيش؟ قطعا وجزما، بتا يعني جزما، إنما هو بالظن. وجدت الباب؟ إنما هو إيش؟ بالظن فقط. قال: لا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية، لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص، وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها. إذن يا أخوان، قوله وما كان دون القلتين فهو مظنة الحمل الخبث، لا أنه يخرج إيش؟ أنه يحمل الخبث قطعا، وإنما الذي يخرجه عن الطهورية إيش؟ ما توفرت فيه أحد الأوصاف الثلاثة. طيب، أو كلها. قال: هو خبث خاص. قال: لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص، ما هو؟ قال: وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها. للخبث الذي لم يغير، يعني الماء قد يقع فيه خبث، هكذا ولا لا؟ فإن غير ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس، وإن لم يغير فالصحيح أنه ليس بنجس، لحديث من؟ أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، قال: وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين. ومن باب التيسير حتى نفهم لماذا ندوك حول مسألة القلتين، قال أبو عبيد وهو القاسم بن سلام: قوله قلتين يعني من هذه الحباب العظام، هي الجرار، تسمى الجرة. قال: واحدتها قلة، وهي معروفة بالحجاز، والجمع قلال، ويقال سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، أي ترفع، تقل بالأيدي أي ترفع. قاله نقله عنه أبو محمد البغوي في شرح السنة المجلد الثاني صفحات 59. طيب، قال: وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث، هنا قد ليش؟ للتقليل، قد للتقليل، فهو مقيد بما إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بالنجاسة فقد حمل الخبث، وإن لم يتغير فلم يحمل الخبث. والغالب يقول إن القلتين ما كان دون القلت قد يحمل، أما ما كان قلتين فلا يحمل الخبث، وما دونهما قد، عرف الآن؟ وقد هنا مقيدة بالطعم والريح واللون. قال: وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها، المقدار الذي دون القلتين. وأما أنه يستفاد منه، وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا، أي بمجرد وقوع النجاسة فيه، طيب يا أخوان، وهو دون القلتين، وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك، أي في الحديث ما يفيد أنه ما دون القلتين بمجرد وقوع النجاسة يصير نجسا، لا يستفاد ذلك. ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة، هناك فرق، النجاسة معروفة. فهنا إذا كان ما كان دون ما كان ما بلغ قلتين لا يحمل الخبث، لكن لا يمنع من وقوع النجاسة، لا يمنع أن النجاسة وقعت فيه هكذا، ولا تلازم، ليس كل ما وقعت النجاسة في الماء يكون إيش خبيثا هكذا، ولا نعم نجسا. قال ولا ملازمة من بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية. هنا المعلق يقول المحقق قال وأجيب عن حديث القلتين بأنه يدل بمفهومه على نجاسة ما دون القلتين، وحديث الماء لا ينجسه شيء يدل بعمومه على عدم التنجيس، والمنطوق يقدم على المفهوم. هذا نقله عن الفقهاء في الرد على هذا. يقول الآن حديث القلتين يدل بمفهومه على إيش؟ ما أن ما دون القلتين يدل على النجاسة، يعني أنه يحمل الخبث هكذا ولا لا؟ وحديث هو حديث مفهوم، يعني ما كان ما بلغ القلتين لا يحمل الخبث هكذا ولا لا؟ هذا مفهوم، يعني دل بمفهومه على أن ما دون القلتين فهو مظنة النجاسة والخبث. وأما حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوق أن الماء لا ينجسه شيء مهما بلغت قلته إلا ما غير ريحه أو طعمه، والمنطوق مقدم على إيش؟ على المفهوم هكذا ولا لا؟ فحديث أبي سعيد منطوق الماء لا ينجسه شيء قل أو كثرة إلا إن تغير طعمه أو ريحه الذي دل عليها الإجماع أو الزيادة. طيب وأما حديث القلتين فإنه بمفهومه يدل على أن ما كان دون القلتين قد يحمل الخبث، وحديث أبي سعيد الذي هو منطوق مقدم على حديث ابن عمر الذي هو إيش مفهوم. نعم. قال رحمه الله تعالى لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء كما في حديث أبي سعيد المتقدم. طيب وما يشهد له أي في الباب، لأنه جاء من أتى له بشواهد ومتابعات، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا. وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام، النفي المقيد بإيش؟ نعم. وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام، قول إيش؟ الماء لا ينجسه شيء، لا والشيء هنا يفيد إيش؟ العموم. تقدمت لا النافية ولحقها شيء لا ينجسه شيء، فهنا قال من أعم ألفاظ النافية للعموم. طيب يا أخوان أعم صيغ العموم. طيب هنا اختلف أهل العلم في تحديد القلتين على أقوال، فذهب الشافعي إلى أن القلة قربتين ونصف كما في كتاب الأم المجلد الثاني صفحة 11. بكم قدرها الآن الشافعي؟ قربتين ونصف، والقربتين تحتاج إلى، لأن في قربة كبيرة وقربة صغيرة، فهربنا من تحديد القلتين ونرجع فين؟ تحديد القربتين، فالمسألة فيها اضطراب. وذهب الحنابلة وهو أحد الوجهين للشافعية أن القلتين 500 رطل تحديدا أو تقريبا. انتهى من المغني المجلد الأول صفحة 56 إلى 57. طيب قال فقال في الأول، وهو يجمع بين حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين وبحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، قال فقال في الأول لا ينجسه شيء، وقال في الثاني أيضا كما في تلك الرواية لم ينجسه شيء، فأفاد ذلك أن كل ما يوجد على وجه الأرض أي من ماء فهو طاهر، إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة. ما هي الزيادة يا إخوان؟ إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. قال التي وقع الإجماع عليها، أي على مضمونها لا عليها يا إخوان، على مضمونها لا عليها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد. المخصص المتصل قال هو ما لا يستقل بنفسه في الإفادة. خلاصة الأمر ما معنى قوله فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد؟ لأننا إذا جعلناها من حديث أبي سعيد وأبي أمامة وثوبان فهي خصصة الماء الذي لا ينجسه شيء، وهي متصلة، هي من أصل الحديث إذا قلنا بصحتها، أسمعنا يا أخانا؟ إيش نريد نفهم الآن حتى لا نخرج من قوله فكانت إيش من المخصصات؟ ما هي التي من المخصصات؟ الضمير يعود على من؟ الزيادة. إذا قلنا بأنها صحيحة فكانت مخصصة من المخصصات المتصلة بالنسبة لحديث أبي سعيد، فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ما الذي يخصصه؟ الزيادة، خصص إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فهي من المخصصات المتصلة إذا قلنا بصحتها، فتكون هي من أصل حديث أبي سعيد متصلة به. قال ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر على القول الراجح في الأصول. لماذا كانت مخصصة منفصلة؟ لأنها خصصت حديث إيش؟ الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء. ما الذي خصصه إذا كان دون القلتين؟ ارحمك الله، إذا كان دون القلتين أيضا يبقى على طهوريته إلا إن تغير طعمه أو روح، فهي مخصصة له لكنها منفصلة لأنها ليست من أصل الحديث، إنما هي من إيش؟ فهي مخصصة لحديث أبي سعيد متصلة لأنها من أصل الحديث إذا قلنا بصحتها، ومخصصة لحديث ابن عمر منفصلة لأنها لم ترد فيه، إنما وردت في حديث أبي سعيد على القول بصحته. في إشكال يا أخوان؟ وإن كان في إشكال مع وقت آخر تراجعون سيتضح لكم، كما قلت لكم ما كل يعني بعض المسائل قد لا تفهم، لكن مع تكرارها كما يقول ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. نعم. قال إذن الأصل أن هذه الزيادة أو ما تضمنتها هذه الزيادة من الإجماع مخصصة لحديث أبي سعيد متصلة به على قول بصحة، ومخصصة لحديث ابن عمر فيما دون القلتين منفصلة عنه. فإن لم نقل إنها صحيحة كان الإجماع أيضا الذي دل على مضمونها مخصصا لحديث أبي سعيد ومخصصا لحديث إيش؟ القلتين، مهما بلغت أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تقع فيه. كذلك حديث الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مخصصه بإيش؟ بما دل عليه الإجماع، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. فنخصص حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر بالزيادة هذه إن قلنا بصحتها أو بما دل عليه بما تضمنته من الإجماع ودل عليه الإجماع، وهو يعني خصصت المفهوم والمنطوق، أي خصصت لا، أما المفهوم هذا في مسألة القلة، لكن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مستحيل أنه لا ينجس، إذا وقعت فيه غائط أو نجاسة نقول لا يحمل، الأصل أنه لا يحمل الخبث، لكن نقيده نخصص هذا أنه لا يحمل الخبث بالزيادة أو ما دلت عليه، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة هذه. وكذلك حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، هكذا ولا لا؟ إلا أيضا نخصصه بالزيادة، إن تغير ريحه أو لونه بنجاسة أو طعمه بنجاسة تقع فيه فهو ينجس بلا شك ولا ريب، بلغ ما بلغ. طيب، ولذلك يا إخوان يشكل علينا هنا، وهذه من باب الفوائد العارضة، يشكل علينا في سنة 82-83 كنا في الدمام وكنا نذهب في البحر في يوم الجمعة مثلا، فذهبنا ذات مرة في الليل إلى الشاطئ، عند ذلك دخلت في الماء وكان موقف يوقفون فيها السفن وهذه الزوارق حق الصيد، أجد زلق في الشاطئ، زلق انزلاق، فتبين بالتأكد أن هذا المكان لتصريف مجاري مياه مجاري المنطقة الشرقية، وهذا اتضح اتضاحا لا شك فيه أن هذا براز من المجاري يصرف، لكن لا طعم لا ريح لا لون، لأن الماء كثير، بحر أصلا، هو في البحر وليس مستنقع أو نهر صغير، هذا بحر، عرف الآن؟ فالماء ماء البحر غلب على هذه النجاسة ولم يحملها، فحولها إلى مالح وإلى شيء آخر، لأن الملوحة شديدة والماء بحر ما تقدر تصفه بالكثرة، هذا بحر، فأصبح الماء غير نجس، لكن مستقذر أنك تبقى في هذا المكان، مستقذر فقط، أما من حيث النجاسة فليس بنجس، لأن البحر متقلب يتقلب ويستجد، فحولها إلى أملاح، شيء مالح، فأخرجها عن كونها نجسة لكن مستقذرة من حيث النفوس. طيب وهو قال إذا حملها فهو نجس، أما يقول لك الماء لا يحمل الخبث أي لا يقبلها، مثل البحر، البحر الآن بلا شك ولا ريب أنه لا يحمل الخبث، فهو إيش يفعل؟ يفنيها، هو الذي يفني النجاسة لكثرته ولقوة مادته، هو الذي يحولها إلى طاهر، يحللها. عرف الآن هذا معناه لا يحمل الخبث أي لا يتنجس بهذه، بل هو النجاسة تنقلب تتحلل تصبح طاهر، كما في حديث إيش الأعرابي لما بال في المسجد قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، فقالوا الكاثر والماء كاثروا حتى إيش الماء لكثرته أفنى النجاسة وتحول المكان إلى طاهر. طيب قال وهو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا، فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال إن في نعم بل يقال فيه إنما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما. عندكم مستلزم أم مستلزما؟ مستلزما بالألف مطلقة، نعم هذا هو عندي خطأ مطبعي، فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. عرف الآن، إذن مع المعارك هذه والأخذ والرد والعراك بين أهل العلم في مسألة الماء هل يحمل الخبث أم لا يحمل الخبث، الحل والنتيجة هي أن الماء مهما بلغ كثرة أو قلة إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصاف الثلاثة لونا وريحا وطعما فهو باق على أصل طهوريته، وإن حملها وغيرت أحد أوصاف الثلاثة من ريح أو طعم أو لون فهو نجس، وهذا هو الخلاصة. طيب وهنا مسألة سيدخل فيها، قال وقد ذهب إلى تقدير القليل بما دون القلتين، انتهى من الآن من مسألة الترجيح في القلة في ماذا في حمل النجاسة وعدم حملها، الآن يذهب إلى إيش تقدير القلة والكثرة، الآن يذهب إلى تقدير القلة والكثرة ماذا هذه المسألة فيها التفاصيل. نعم قال وقد ذهب إلى تقدير القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي وأصحابه. نعم هنا هامش يقول المحقق قال ابن التركماني في الجوهر النقي وهو بذيل السنن الكبرى للبيهقي قد اختلف في تفسير القلتين اختلافا شديدا، نعم ففسرتا بخمس قرب وبأربع وبأربعة وستين رطلا وباثنين وثلاثين وبالجرتين مطلقا وبالجرتين بقيد الكبر وبالخابيتين وبالخابية والخابية الحب أو الحب، فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر الحمل بها. نعم طيب قال ومن أهل البيت الناصر والمنصور بالله، أي ممن قدر إيش القلتين أن القليل ما دون القلتين مذهب الشافعي وأصحابه، ومن أهل البيت الناصر والمنصور بالله. نعم وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، هذا يعني باب واسع، القليل إيش ما هو تقدير القليل، الكثرة قالوا قلتين ثم اختلفوا قربتين ستين رطلا إلى آخره هكذا ولا لا، وتقدير القليل قال إيش ما يظن بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، يعني ما هو القليل عندكم حتى تفهموا، إذا ما هو القليل القلتين فهمناها على القول بأنهم اتفقوا وهم لم يتفقوا، لكن قالوا طيب فهمنا القلتين فما هو القليل الذي يظن استعمال النجاسة باستعماله، ما فيش ليس محدد، قالوا ما ظننت أنك إذا استعملت فأنت مستعمل النجس فهو قليل، طيب كم عشرة لترات 20 لترا 100 لتر كم ما فيه هكذا وهما. طيب قال والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله. ابن عمر من إذن هذا المذهب ذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله. قال هو مذهب ابن عمر ومجاهد بن جبر ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب. طيب هذا المذهب أجاب القائلون بأن الماء القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة إلا أن يتغير بأن الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص. الآن قالوا إيش؟ إن القليل هو ما يظن استعمال النجاسة باستعماله، والكثير ما إيش؟ ما يظن استعمال ما يظن إيش؟ والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله. طيب الظن عند الأخي هذا يختلف. إذا يقول الأخ هذا إذا استعملت 10 لترات فأنا ظني أن هذا كثير لا يحمل النجاسة، وما دون 10 لتر قليل يحمل النجاسة. هذا قال لا أنا ظني أنا إذا استعملت 20 لترا فهو طاهر وما دون 20 لتر ما إذا استعملته فقد استعمل النجاسة. هذا قال أنا الظن عندي ما كان 5 لترات فهو طاهر وما دون 5 لترات فقد استعمل إذا استعملته فقد استعملت النجاسة. إذن الظن مختلف فهو ليس بمنضبط، فأنتم أحلتنا على باب غير منضبط والظن لا يغني من الحق شيئا. إذن هذه قاعدة غير منضبطة مخرومة. نعم قال وقد روي أيضا عن الشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل أي هذا المذهب. قال ولا أدري هل تصح هذه الرواية أي عنهم أم لا، فإن مذهب هؤلاء مدونة في كتب أتباعهم. طيب يا أخوان المصنف يجيب في السيل الجرار قال إن كان هذا الظن عن مسألة الظن، إن كان هذا الظن هو ظن العقلاء المتشرعين فهو لا يكون إلا عند تأثير النجاسة في الماء بجرمها. ما هو الجرم يا أخوان؟ الجرم هو الذات، هذا جرم يقولون إيش جرم. أما العرض فهو مثلا الحمى ليست جرما هكذا ولا لا؟ جرم، الجرم من الإجرام الجرم، والجرم الشيء الذات الذي يشغل عند المتكلمين يقولون ايش اصحاب علم الكلام هو ما يشغل حيزا، ها ما يشغل حيزا في المكان. فهذا الكتاب جرم لانه يشغل حيزا، هذه الطاولة جرم تشغل حيزا، عرف الان. هم يقصدون الان البول جرم لانه يشغل حيزا، الغائط جرم يشغل حيزا. قال اذا قال المصنف في سير الجرار إن كان هذا الظن أي الذي جعلوه تشريعا هو ظن العقلاء المتشرعين فهو لا يكون إلا عند تأثير النجاسة في الماء بجرمها أو لونها أو طعمها، يعني يقولون إيش هم لا يعملون بهذا الظن إلا إذا تغيرت أوصاف الماء قل أو كثر أو ريحها، وهذا لا يخالف ما قررناه بأنه لا ينجس إلا ما غيرته النجاسة. وإن كان هذا الظن هو ظن أهل الشكوك والوسوسة في الطهارة فلم يقل بذلك أحد من المسلمين أجمعين، فلا مخالفة بين هذا القول والقول بأنه لا ينجس من الماء إلا ما غيرته النجاسة أي بالطعم والريح واللون. كنوا غلقوا لا تنسوا غلاق الجوالات قبل الدرس يا أخوان لأنها تشوش علينا. طيب قال رحمه الله تعالى نعم فإن مذاهب هؤلاء مدونة في كتب أتباعهم من أراد الوقوف عليها راجعها. قلت أما مذهب الشافعي فقد تقدم أن القليل عنده ما دون القلتين والكثير ما بلغ القلتين فأكثر، ووافقه على ذلك الإمام أحمد في المذهب المشهور عنه كما قال ذلك ابن قدامة في المغني المجلد الأول صفحة 53-54. وأما أبو حنيفة فمذهبه أن القليل ما إذا لو حرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر كما في المجموع للنووي المجلد الأول صفحة 166. طيب مذهب الشافعي تقدم ما هو القليل عندهم، ما ظن استعمال النجاسة باستعماله، لكن أبو حنيفة ما هو مذهب القلة عنده؟ الآن عندك برك إذا جئت تتوضى في طرفه هذا وهززت الماء للوضوء حركه بيدك حتى تفحصه، وهذا مذهب أو قاعدة لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. فإذا حركته، إذا وصلت حركتك إلى جهة البركة الثانية فهذا يعتبر قليل، حتى لو كانت تحتوي على 100,000 لتر، عرف الآن، هذا نجس. إذا وقعت فيه النجاسة لا يجوز استعماله حتى ولو لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، هذه قاعدة باطلة. وإذا والكثير طيب، إذا حركت، فإذا حركت يدك في طرف الماء هززته تفحصه هل هو قليل أم كثير، وسرت تعرفون الموج عند أن تلعب بالماء تحصل موجة هكذا ولا لا، فهذه الحركة إذا وصلت إلى 5 أمتار، مترين، متر، وانتهت ولم تصل إلى الجانب الآخر من هذا الماء المكان الذي يحويه هذا الماء، فهذا ماء كثير لا يحمل الخبث عندهم، وإن وقعت فيه النجاسة يجوز لك أن تتوضأ فيه، عرف الآن، وهذه قاعدة لا دليل عليها. قال: واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى: والرجز فاهجر. الرجز المراد به فين؟ هم على تفسير الشرك هكذا ولا لا، وتفسير آخر إيش؟ النجاسة، القاذورات، اهجرها واتركها ابتعد عنها. فالذي حملهم على هذا إيش؟ قوله تعالى: الرجز فاهجر. قال: وبخبر الاستيقاظ. خبر الاستيقاظ إيش؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما 3. طيب، لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى معلق على هذه المسألة: لا دلالة فيه على محل النزاع، يعني حديث أبي هريرة الذي استدلوا به على القلة. قال: لأن النهي عن إدخال اليد في الإناء أو طيب والأمر بغسلها قبل ذلك إنما هو لخشية أن تكون قد تلوثت بنجاسة حال النوم. انتهى من السيل الجرار، المجلد الأول، صفحة 178. يعني لا يصح أن نستدل على أن الماء القليل، يعني على أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه بخبر الاستيقاظ. هم استدلوا على على على, على, على أن الماء القليل ما ما ما وقع أن النجاسة تؤثر في الماء القليل بحديث ايش؟ الاستيقاظ. قالوا أن قال تعالى: والرجز فاهجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما 3. قالوا: والنهي هنا لأن الماء القليل الذي سيتوضأ فيه بمجرد إدخال اليد فيه ينجس. قال الشوكاني: هذا ليس بمسلم، إنما هو للاستقباث أو لأن يده قد تكون دخلت في موضع ما في الليل. هم أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة كثيرة، منها أنه ربما لعب بيده الشيطان هكذا ولا لا، ومنها ربما وهو نائم جاءته حكة في مكان عورته فحكها فلتكون يده قد تلوثت. ونحن إذا قلنا بهذا ربما تلوثت نقيد حديث الاستيقاظ بحديث من؟ الماء طهور لا ينجس شيء، والإجماع، الزيادة التي دلت على الإجماع، إلا أن تغير. فخلص أهل العلم إلى أن حديث الاستيقاظ المقصود منه التعبد البحت، واستدلوا على ذلك بماذا؟ قالوا: لو أن رجلا ربط يديه إلى خلفه أو في السرير حتى يطمئن أن يده ما دخلت في مكان نجس من جسمه فاستيقظ، هل نقول يجوز لك الآن أن تدخل يديك في الإناء قبل أن تغسلهما؟ إن قلنا بهذا خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا؟ فإذا قلنا اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك وإن ربطت يديك أو لبس كفين من هذه الكفوف التي تقي من البرد لبسهما ونام، فهو لو حك عند أن يستيقظ سيخلعهما وبقيت يداه طاهرتان، نقول له: أنت مأمور إذا استيقظت من نومك أن تغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء، سواء ربطتهما أو لبست عليهما كفين أو أمسى رجل يحرسك في الليل ورأك ما وضعت يدك في مكان نجس، أنت مكلف. إذن أصبح الأمر. أما حديث الاستيقاظ فهو تعبدي محض، لا لأنك إذا أدخلت في يديك في الماء نجسته، فلا حجة فيه على من للحنفية على القول بأن الماء القليل ينجس أو أن هذا هو تقدير الماء. طيب قال وبخبر الولوغ، ما هو خبر الولوغ؟ حديث الكلب، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرفعه فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. الشاهد أن الحديث اختلفوا فيه، فهم الآن الماء غالبا الإناء يكون صغير وفيه ماء وبعته للوضوء أو للبهيمة تشرب أو لك تتوضأ به أو لآخره، جاء كلب وولغ فيه، قالوا النبي ما نهى عنه إلا لأن هذا الماء قليل فهو مظنة لحمل إيش النجاسة، قالوا إذن القليل ما كان بهذا الشكل. يقال أجابوا عنهم بأن النهي ليس لأنه ينجس هكذا ولا لا، لأن هذا الحديث أيضا مقيد بالزيادة إيش إلا ما الماء طهر لا ينجس شيء مع ما دل عليه الإجماع إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. إذن النهي عن ولوغ الكلب أولا تعبدي محض عن استعمال الماء الماء الذي ولغ فيه الكلب، وما كل إناء لا يجوز استعماله، إن كان قليلا يرمى قد يكون للاستقذار أو كما يقولون الآن وجدوا فيه جراثيم وميكروبات لا يطهرها إلا إيش التراب. طيب فإذا ولغ فيه برك لا يمنع أنك تتوضأ به، بدليل الحديث ابن عمر أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إيش سألوا عن الماء يكون في الفلاه وما ينوبه من السباع ومنها الكلاب. طيب نعم، قال وأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم أيضا قالوا هذه أدلة أن ما دون القلتين فهو القليل وهو الذي ما يظن استعماله استعمال النجاسة باستعماله. طيب حديث ولوغ الكلب يا أخوان هو حديث النهي عن البول في الماء الدائم هو لفظه من حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. والخلاصة أيضا أن حديث النهي عن الماء الدائم إيش تعبدي وللاستقذار، وحتى لا له أجوبة كثيرة له أجوبة كثيرة، لكن أما القول بأن الاغتسال في الماء الدائم سواء كنت جنوبا أو غير جنوب فلا ينجسه، وأيضا البول في الماء الدائم الذي لا يجري سواء ماذا كان كثيرا أو قليلا لا ينجسه إلا إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه، لكن النهي لشيء آخر للاستقذار ولأنه يفسده على الناس، الناس يستعملونه غسيلا وربما شربا إذا كان صالحا للشرب وأيضا للاستعمال الطهارة، فالناس إذا رأوا هذا ينفرون منه، فنهي عنه عن البول فيه أولا تعبدا، الأمر الثاني حتى لو جاء هذا يبول وهذا يبول ومع كثرة البول إيش يتغير، وهذا من الإسراف ومن إفساد الماء على الناس. والله سبحانه وتعالى نهى عن الفساد، قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى معلقا على حديث النهي عن البول في الماء الدائم قال إنه لم يرد البيان من الشارع بأن سبب النهي أن يصير النهي عن البول في الماء الدائم أن يصير مستعملا، ليس النهي لكونه يصير مستعملا، قال والمستعمل غير مطهر، وغاية ما يمكن أن يستخرج منه أي هذا الحديث أن علة النهي هي أنه يفسد الماء بذلك لكونه دائما غير جار، ويؤيد ذلك أنه ورد النهي عن البول في الماء الدائم كما ورد النهي عن الاغتسال فيه، بل ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث واحد، فلا يصلح ذلك دليلا بمحل النزاع. انتهى من السيل الجرار المجلد الأول صفحة 177 إلى 178. إذن لا يصلح هذا دليلا على تحديد الماء القليل، حديث إيش الاستيقاظ وحديث إيش الولوغ وحديث البول في الماء الدائم، لأن الأصل أنها لا تصير نجسة بهذا الأمر، ولكن لا تصير نجسة إلا إذا تغيرت الأوصاف 3، والنهي تعبدي، وأيضا حتى بالنسبة للبول في الماء الدائم لا يصير بكثرة البول فيه نجسا وأيضا من إفساده على الناس، فهو لو لم يصير نجسا والناس يستعملونها للوضوء الآن وجاء شخص يبول هكذا، أولا هذا إهانة للناس وعدم تقدير وأذية للمسلمين، الأمر الآخر أن الناس يتقذرون من استعماله حتى لو لم ينجس، عرف الآن؟ فهذا الماء ليس محلا للنجاسة. هذا الماء للاستعمال، للنزاهة، للتطهر، للغسيل، لكذا، لكن تسحب منه حتى إذا بقي الناس هذا يغتسل وهذا يغتسل وهذا يغتسل، إيش يتغير لونه ويعفن، حتى لو لم يكن نجسا لكن يكون إيش له رائحة غير تجعل الناس ينفرون عنه، والناس بحاجة هذا الماء. فالنهي جاء لأعم من أن يكون إيش الماء يتنجس، ولكن احتراما للناس وماذا، ومن أجل المحافظة على مصالح الناس، لا تكون أنت مستعملا للماء وحدك، بل اترك الماء لغيرك يستعمله. الآن لو أني أشرب في إناء فيه 5 لترات أو 10 لترات يا إخوان، التفال هذا الريق طاهر أم نجس؟ التفال هذا طاهر، فهل من الإنصاف أخي هذا يريد أن يشرب وهذا فأقوم أخذه وأشرب ثم أتفل فيه؟ تشربونه أم ما تشربونه؟ ما تشربونه، وإن وما أحد يستطيع يقول أن هذا الماء أصبح نجسا بمجرد أني تفلت فيه. إذن النهي للاستقذار، ولأن هذا الناس تأبى طباعهم أن تشرب من هذا الماء أو تستعمله وإن كان طاهرا وريقك طاهر، لماذا تفعل هذا الفعل؟ فمن باب أولى أنك إيش لا تبول في هذا الماء، لا لأنه ينجس، قد لا ينجس بالكثرة، لكن لأن الناس تتقذر فتكون أنت سببا لحرمان الناس من استعمال هذا الماء بكونك اغتسلت فيه أو بلت فيه وهكذا. نعم، أيضا تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي من إيش من في السقاء، لماذا؟ لأننا إذا شربت أنت من في السقاء ولو لم تكن نجسا لكن هذا يتقذر من إيش، ربما يرجع من فمك وربما تتنفس فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس أيضا في الإناء لأن الناس يتقذرون من هذا الأمر، خاصة إذا كان الإناء جماعي للناس يستعملونه. إذن فما كل قليل أو ما كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله يكون نجسا، قد يكون لحكمة أخرى كما ذكرنا أو تعبدا محضا، فلا تصلح هذه الأدلة لهم على نجاسة الماء وأن هذا ما يظن استعمال الماء باستعمال النجاسة باستعماله. نعم، قال وهي جميعها في الصحيح، أي هذا الحديث المتقدمة، ولكنها لا تدل على المطلوب. ما هو المطلوب؟ إيش المطلوب يا أخوان؟ نحن في أي معركة؟ القلة، تحديد القلة والكثرة، تحديد القليل والكثير، هذه كل الأدلة من أجل يبينوا ما هو القليل والكثير. فقال في النهاية قال إيش وهذه وهي أحاديث، نعم ولكنها لا تدل على المطلوب، أي تحديد القليل والكثير من الماء. قال ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه ما كان ما أفادته تلك الدلالة مقيدا بما تقدم. ما الذي تقدم يا أخوان؟ حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء مع الزيادة أو ما دلت عليه من الإجماع إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. قال لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع، لأنه قال إيش هناك في المقدمة، قالوا الماء القليل ما يظن استعمال النجاسة باستعماله، فهنا يرد يقول إيش التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع على طيب، أما الظنون التي مجرد ظنون ليست مبنية على دليل ولا تفيد ولا يوافقها الشرع ليست حجة على الناس ولا تفيد حكما شرعيا. قال على أنه لا يبعد أن يقال إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء بجرمها، إذا خالطت الماء إيش بجرمها. نرجع وأبين لكم إذا كانت البركة كبيرة ورأيت فيها جرم ماء، الأصل أن الماء طاهر. نعم نقول قذر وتعافه النفوس والذي فعل هذا ملعون لا يجوز له أن يفعل هذا، لكن نحن الآن ما عندنا ماء إلا هذا، نقول الماء طاهر وهذا الجرم فيه لم ينجسه إلا إن وجدنا لهذا الماء البركة طعم، إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه. طيب قال على أنه لا يبعد أن يقال إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء بجرمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن، يعني لا شك ولا ريب في إيش أن هذه المخالطة غيرت الطعم أو الريح أو اللون أو الجرم، ترى أمامك جرم النجاسة موجودة القاذورة هذه عرف الآن، فهنا تتيقن أنه نجس إذا كان دون القلتين. أما إذا كان بركة فكما ذكرنا لكم لا بد من التغير أحد الأوصاف. قال ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة فإنه نجس، أي إذا وجد جرم نجاسة فيه أو تغير طعمه أو لونه أو ريحه. نعم، لأن المخالطة إن كانت بالجرم فالمتوضئ مستعمل لعين النجاسة، لا بد أن تفرق كما قلت لكم. إن كانت بركة كبيرة وإن رأيت لا انتقل إلى مكان آخر، إذا ما عندك إلا هذا الماء تتوضأ. أما إذا كان إناء أو بركة صغيرة فأنت إيش إذا رأيتها فأنت مستعمل للنجاسة، لأن النجاسة يقينا عينية أمامك. لا تقول لي قليل أو كثير، بما أنه برميل 200 لتر ووقعت فيه غائط هذا نجس، وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، لأن هذا جرم واضح أو تغير أو وجد له ريح أو لون أو طعم بالنجاسة التي وقعت، فهذا نجس بلا شك ولا ريب ولا يحتاج إلى ظنون. قد يقال أن هذا الجرم ولو خالط الماء لكن عندنا إجماع أنه حتى يتغير لونه. تمام، هذا بالنسبة للماء الكثير والبركة. أما إذا كان عندك 20 لتر 30 لتر من يستعمل هذا؟ واحد تغوط غائط لا بأس به يعني، والعياذ بالله. مفهوم الماء أي هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن نجد الشوكاني زاد ماذا؟ كانت عندنا إيش ثلاث زاد، هو الجرم، الجرم زاده هي النجاسة، هي النجاسة قد حملها موجودة أمامي. عرف الآن. وأنا أقول لكم يا أخوان لو رأينا بركا الصحيح أننا نتقذر منه، إلا إن تتيقن من جانب آخر تذهب وتتوضأ فيه إذا ليس لم يكن له طعم أو روح أو ريح أو لون. نعم، المهم المسألة ترجع للإنسان فيما بعد. نعم، قال وإن كانت المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه. ما هو المذهب الذي رجحه؟ قال وهو أن الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال، إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، فإنه حينئذ يصير قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها. وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث. تقدم الكلام صفحة 74-75، بس أوردته خطيا حتى إيش زيادة للإيضاح. وكما قلت لكم الباب هذا متعب قليلا، تصبرون حتى نتجاوزه، وهو بالنسبة له إذا راجعه الأخ أكثر من مرة بإذن الله يفهمه، والعلم لا يؤخذ مرة واحدة، وأفهم الناس يتفاوتون. إلى هنا ونقف إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.